عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي يا حبيبا حل بي وهو غريب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي وهو غريب. وأنا أمشي إليه رابط الجيش أسير في يميني بندقية وطيوب وعطور. وأنا أمشي إليه رابط الجيش أسير في يميني بندقية وطيوب وعطور. ومعي حناه أمي وبها كفي خضيب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي وهو غريب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي يا حبيبا حل بي وهو غريب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي وهو غريب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي يا حبيبا حل بي وهو غريب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي وهو غريب. وغدا يا صاحبي فيه جنات وحور وحواري حالمات ورياض وقصور. وغدا يا صاحبي فيه جنات وحور وحواري حالمات ورياض وقصور. عند ربي مكرمات حينما اللقيا تطيب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي يا حبيبا حل بي وهو غريب. عائد طير الحمام ليغني للجنوب وينادي يا حبيبا حل بي